يقول السائل: هل يجب على الورثة إخراج زكاة المال على دين نسي الميت إخراج الزكاة عنه؟ ما دام الميت قد نسي إخراج الزكاة على دين له، فقد وجب على الورثة أن يخرجوا زكاة هذا الدين قبل تقسيم التركة، ما دام الدين مضمون السداد، فإن الزكاة لا تسقط بالموت لأنها حق مالي لزمه في حال حياته، فلا يسقط بالموت كدين الآدمي، فدين الله أحق بالوفاء، وهذا رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية في المشهور عندهم أن الزكاة على الميت تخرج من ثلث التركة كالوصية، يعني الوصايا والديون تخرج من الثلث، وعند الإمام الشافعي وأحمد يقولان تؤخذ من رأس مال التركة كلها، وإذا لم يفعل الورثة ذلك كانوا آثمين. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.